نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قالوا رحمهم الله: وقل له أيضا. تقدم الجواب الأول وهو جواب كاف واف. الشبهة الخامسة أن المشبهين قال، المشبه قال إن دعوة الأولياء والصالحين الأنبياء ليست بشرك، وإنما الشرك هو في عبادة الأصنام، وسبق الجواب وسبق أن الجواب عليها الشيخ رحمه الله جاب بجوابين عليها. الجواب الأول أن إخلاص العبادة لله، أن إخلاص الأعمال يجب أن يكون لله وهو عبادة، فإذا كان عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. هذا رد الشبهة باختصار، الشبهة الخامسة. الشبهة الثانية، الجواب الثاني على هذه الشبهة ذكر المصنف بقوله: وقل له أيضا. تقدم الجواب الأول وهو جواب كاف واف، وأردفه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة كما هو شأنه رحمه الله. كما هو شأن يعني الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يذكر أكثر من جواب لدحض الشبهة. نعم. يذكر جواب الشبهة وافيا، ثم يزيده الجواب والجوابين والثلاثة، وهي قوله: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. المشركون الذين نزل فيهم القرآن، يعني خلاصة الجواب الثاني أن كفار قريش منهم من يعبد، أن في كفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعبد الملائكة، ومن يعبد الصالحين، ومن يعبد الأولياء، فنزل القرآن بكفر من يفعل ذلك الأمر وأنه شرك. هذا جواب الشبهة الثانية. الجواب الثاني للشبهة الخامسة. نعم. فقل إيش؟ نعم. وهي قوله: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. نعم، لأن القرآن نزل فيهم، مثل ما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمنهم من يعبد الصالحين والأنبياء مثل عيسى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله، الشمس قمر مخلوقات. لا يمكنه أن ينكر شيئا أثبته القرآن. أثبته. نعم. واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين واللات. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. ففيه من يعبد الملائكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويوجد الآن من يعبد الملائكة، فمثلا تقول: يا جبريل أغثني، هذا معناه عبد الملائكة. نعم. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم. هذه في الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يتسابقون إلى مغفرة الله ويخشون سخطه وعذابه. نعم. وقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى يعني هذه في الأصنام، ومناة الثالثة الأخرى أصنام. نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني أنها ما كان. ومثل وجاوزنا بسرى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، بات أصنام، فمنهم من يعبد أصنام، وكذا أنواع. المهم أن الشيطان يشم قلب المرء، فأي قلب يميل فيه لغير الله يؤزه إليه، فمن يعظم الشمس والقمر يؤزه إلى عبادتها، ومن يعظم المال يؤزه إلى عبادته وفتنه به، ومن يعظم النساء يفتن بهن، وهكذا كل أمر شخص يعظمه يضله الشيطان به. نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ نعم، أنهم من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعبدونهم بالذبح والدعاء والنذر والطواف وهكذا. نعم، وكل عبادة من العبادات تصرف لغير الله كافية في الشرك، لا يشترط أن يأتي الشخص بجميع أنواع العبادات حتى يخرج من الملة، لا، عبادة واحدة يفعلها لغير الله تسقط، مثل الطهارة تنتقض لو بنقض واحد، لو شخص مثلا من الظهر حتى العشاء ما أحدث لكن نام، نقول يكفي انتقض الوضوء، كفي نقض، ما نقول يلزم خروج البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور وغير ذلك، لا يكفي نقض. ولو أن شخصا من الصباح حتى العشاء ما نام ولا أكل لحم جزور ولا غسل ميت المرء تغسل ميت ينقض ولا تغوط لكن بال تبول، قل يكفي نقض، يكفي واحد. وهكذا صرف عبادة واحدة من العبادات تكفي الخروج الشخص والعياذ بالله عن الشرك، عن الإسلام إلى الشرك. يعني أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذا، هل هو هذا أو غيره؟ نعم، دعاء ذبح تجار الصالحين. نعم، هل هو هذا أو غيره؟ فإنه لا يجد دليلا غير هذا. إنه هو عبادة، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله، ما نعبدهم عبادة. نعم، فقل له أنا عندي دليل، وهي أن عبادتهم في هذه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، عدها. وإلا فهم عد. فقل له أنا عندي دليل، وهي أن عبادتهم هي هذه ويعبدون. نعم، من دون. يعني لو أن تقول مشبه، لو تقول مشبه أن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتجئون إلى تلك المعبودات من أجل عبادتهم، من أجل عبادة لا للزينة ولا نحو ذلك، إذا قال لك ما هو الدليل أنهم يفعلون ذلك من أجل عبادة، فقل له ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع. وقوله عز وجل والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم عبادهم. نعم، نعم. وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره. أيوة، هم مقرون بأنهم عبيده تحت قهره، مقرون بتوحيد الربوبية، لكن ما نفعهم هذا. نعم، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، لا، توحيد الربوبية. نعم، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. أيوة، شوف عندنا جاه وشفاعة، هذه هي شبهة المشركين، الجاه والشفاعة. كفار قريش منهم من يعبدهم من أجل الشفاعة، قلتهم يا أولياء شفعاء، قل أولو كانوا لم يكون شيئا ولا يعقلون، والثاني والذين تخمدون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إما شفاعة أو زلفى. معنى هذا الكلام من المشركين من يأتي إلى الصنم أو القبر ويقول أنت لك قدر عند الله فادع ربي أن يغفر لي ذنبي، لأن لك جاه وهو ميت، هذا شرك. لماذا؟ لأن الله قال إذا أردتم شيء ادعوني وإذا قربتم ادعوني أستجب لكم، لا تدعون غيري. ومنهم من يقول الميت مثلا يا فلان أنا دعوت ربي لكن أنت اشفع لي عند ربك أن يستجيب دعوتي. تمام، هذا نوع ثاني من أنواع الشرك. لماذا؟ الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا مباشرة دعوني، واضح لكم؟ نعم، فكل من التجأ إلى غير الله فهو شرك والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، هو شركه أعطيه لمن ذهب إليه. وفي مثال واقع يبين أن من التجأ بقلبه إلى غير الله يوكل إليه، ولله المثل الأعلى. حدث عند مسؤول شخص ضعيف أراد أن يعرض مشكلته على ذلك المسؤول، فلما أتي المسؤول وعنده حاضرون فيلتفت على الحاضرين ويقول ظلمت في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يلتفت على الحاضرين والمسؤول أمامه، فقال له المسؤول وهو غضبان: اذهب للذين تنظر إليهم، أنا أريد أسمع حاجتك. وهذا حدث قبل كم شهر. فإذا كان هذا العبد الضعيف المسؤول لما أعرض ذلك الرجل الفقير عنه في الالتفات ويعرض مشكلته على الحاضرين، فالله عز وجل ولله المثل على يقول كل من التفت إلي أقول اذهب لمن طلبته، فمن طلب الأموات اذهب الأموات، اجعل الأموات ينجونك من النار ويدخلونك الجنة. والله يقول له مقاليد السماوات والأرض، الأموات ما يملكون شيء. إذا كان هذا البشر غضب لما التفت السائل الفقير إلى غيره مع أنه يسمع صوته ويستطيع قضاء حاجته وهو ضعيف مثله، فكيف برب العالمين وهو الخالق الرازق تلتجئ إلى شخص إلى تلتجئ إلى مخلوق ضعيف، والله هو الخالق سبحانه. نعم. وهذا ظاهر جدا في كشف شبهته. نعم. الشبهة الخامسة، وهذا ظاهر جدا في كشف شبهته، وهي أن القرآن نزل أيضا في عبادة أولئك. نعم. الشبهة الخامسة نعم. أن نعم. الله أعلم.